نحمدك اللهم يا من انعمت علينا بالاسلام. نحمدك اللهم حمدا متعدا يفوق العد والحسبان على نعمك وعلائك العظام، ونستغفرك ونشكرك ونسألك العز والعفو والحكام، ونشهد انك انت الله وحدك لا شريك لك، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده عبدك ورسولك الذي لم يعن جدا ولم يدخر وسعا في تبليغ رسالتك، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الذين طهرتهم من كل تعصب اقليمي او قبيلي، وعلى كل من تمسك بهديه ومن دعا بدعوته وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وبحمده، فقد حباكم بدين كله مكارم ومآكل، دين اكرم الله اهله وفضلهم على سائر من خلق تفضيلا، دين حمام صالح من تمسك به بسياج حبيبي، وان كان اجمي لا اصل له او مولى او لم يكن له نسب معروف، دين احكام النفوس فاوجب القتل على من قتل نفسا عمدا او سعى في الارض فسادا ان يقتل او يصلب، دين احكام الاموال فاوجب قطع اليد على من صرخ في دراهم فاكثر، دين احكام الاعراض فاوجب 80 جلده على من قال لاخيه يا زاني او يا قحبه او نحوها من قوارب اللسان الخبيثه التي يقذف بها من فعاله الشيطان، ومن قذف بتلك هذه الكلمات اوجب عليه الشارع الحكيم 80 جلده. دين احترم، دين احترم انسابكم فاوجب القتل على الزاني رجما بالحجاره، الزاني المحكم وهو الذي تزوج، وابعاد من لم يكن محصنا مع جلده 100 جلده. دين احترم العقول فحرم صيانا فيه خطر على تغطيه العقل من خمر او حشيش او حبوب مخدره او غيرها. دين لم يفرق بين عجمي ولا عربي ولا اسود ولا ابيض، وانما جعل الرابط الوحيد والعلاقه الحقه الايمان بالله. دين اودع الله فيه من الحكم ما هو كفيل بخلوده، اودع الله فيه ما جعله صالحا لكل جمال ومكان، صالحا لمسايره الانسانيه في تقدمها في رقيها في حضارتها الحقيقيه. ويرادك يا امه الاسلام فهو دين البشريه جمعاء، الدين الذي جاء اليها وهي ترسخ في اغلال ظلمات الجهل، فاقام سياسها على مبدا واحد. وما ادراك ما هو يا امه الاسلام؟ وان ارادت شمسه ان تغيب فلا حول ولا قوه الا بالله. ويا غرابك فقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين بدا غريبا، ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا، ولكن نامل من الله واسع الفضل والاحسان ان يجعلنا من الامه الباقيه على دين ربها لا يضرها من خالفها حتى يرث الارض ومن عليها. وما ادراكم ما هو يا امه الاسلام؟ هو جمعهم تحت لواء التوحيد، تحت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله، وفي جمله الاولى التخلص من كل عبوديه الا لله وحده السبيل يجلسون عند القبر الميت ويتناوله الحوائج ومسؤولة القادر المقتدر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما الأموات فقد صاروا مفاتا صاروا عظاما صاروا ترابا ولكن بقدرة الله سيجمعهم إذا نفخ في الصور. أمة الإسلام لقد جاء الإسلام والعرب الأقدمون العرب الجاهليون في جاهليتهم الجهلاء وإما يأتهم الظلماء يعبدون الحجارات الدنيا. لقد أجد من ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضحك ثم بكى فقال له أحد الحاضرين لماذا بكيت يا أمير المؤمنين ثم ضحكت؟ قال بكيت أني وجدت ابنة وهي حية وضحكت أني أعبد ربا من تمر فإذا جئت أكلت هذا الصنم وإذا تبعت عدست هذا الصنم. فهو يضحك رضي الله عنه لما رفع الدبى لأن الله أخرجه من ضربات الجهل إلى أمر الإسلام والإيمان. حياة استعداد الجمادات والأموات ولو سمعوا ما استجابوا. حياة أجد نار حياة شرف العين قد حياها أولئك الجاهليون حياة الذئاب المعتدية في معايشها على النبي الصلب حياة معظمة الخمور. فجاء الإسلام جاء النور الطالع جاءت الشمس المشرقة جاء الإسلام فسمى بها من هذه الأخلاق وأصبح منها إلى أراضي العزة والكرامة إلى العزة وطابق الأخلاق فأصبحوا بعد أن كانوا رعاة للشاة وأحلاس الإبل وشرفاء الوحوش أصبحوا قادة عظماء فضعت لهم الدنيا وأطاحوا بعروش الفرس والروم بفضل الله ثم بفضل إسلامهم الذي لما سعتهم ووحد كلمتهم وقضى على طيرات نفوسهم من عوامل التفرقة بين عربي وغيره. ومع الأسف المرير أيها المسلمون ومع الأسف المهيب أيها المسلمون إن دينا هذا قدس من محاسنه الدنيوية آثاره على المتمسكين به في الدنيا وفي الآخرة. يعطي الله أهله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مع الأسف المريض أن كثيرا من الناس أخذوا ينكرون لكثير من الأخبار الثانية في القول أو بالفعل أو بالاستهزاء أو بالمحاربة فقد دعاهم إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام فقعدوا عنها إما شرطا أو تهاونا أو قتلا فهل أولئك بمسلمين؟ فهل أولئك بمسلمين؟ ولو سمح الوقت لأن كررت هذه اليوم خمس مرات. فهل أولئك بمسلمين؟ من فات الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن فاتها فقد كفر. دعاهم إلى أداء الزكاة فبخلوا، دعاهم إلى النصح فغشوا، دعاهم إلى الرشد فتلقوا، دعاهم إلى البر فعصوا، دعاهم إلى الغدر إلى الوقت فقطعوا، دعاهم إلى أهل الإنسان في إخوانهم ومرضوا، دعاهم إلى الإحسان، فأتاهم دعاهم إلى الإخلاص، دعاهم إلى الإخلاص، فبادروا بالرياء والشرك والعياذ بالله. دعاهم إلى الاحتشام والعطاء، فأبوا إلا أن يلوثوا أخلاقهم ويدسوا على تعاليم دينهم بما يفديه إليهم الاستنقاذ وما يفديه إليهم الفتن من تعاليم قليعة اتخذناها نساء المسلمين وبناتهم ولا للأسف الشديد. ويقولون نحن أهل الإسلام، لا، الإسلام بريء من هذا كله، فاتقوا الله وارجعوا إلى دين الإسلام، ارجعوا إلى دينكم يا أهل الإسلام، وخافوا عاقبة أنتم عليه من تفريط وإهمال وتنطق به، فإن التمسك به هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا تركت المسلمون الإسلام وتعاليم الإسلام فقد ضلوا واحتاجوا إلى أعداء الإسلام. عباد الله، لقد هدي هذا الدين العظيم من كل حدب وطور، وهو كل شيء في هذه الحياة، ومن أراد أن ينظر إلى الغرب فلينظر إلى أسواق المدن وما فيها من الأجنبيات الخبيثات التي أتينا لنغرين أولاد المسلمين، لنغرين شباب المسلمين، ويحث الشهوات التي نهى عنها القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التي في سورة مريم. لأني أذكر الآية في آخر الخطبة في هذه الحياة، وأصبحت زاد كثيرا من يدعيه وافتخارهم وإيثاقهم بعهودة أو وطنية، هذا أشد ما تمسك به المدعون للإسلام، افتخار الودعاء إما بوطنية أو بعهودة. الله المستعان، اللهم أقم علم الجهاد. حضرتني الآية، يقول الله جل وعلا: وخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك، وارزقنا الرجوع إلى دينك يا رب العالمين. ثم اجتنب الله بالتمسك بدينكم والذود عن دينكم والمحاربة دون دينكم كما فعل أسلافكم. اللهم اجعلنا من أهل الإسلام الصادقين وأنحنا تحت ظلالك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي مسح بالإسلام جميع الأديان وميزه بالخلود والصلاح لكل زمان ومكان. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالنور القاطع والبرهان، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وتمسكوا بتعاليم الدين، فإن سعادتكم في أن تكونوا به عاليين، وتقاءكم في أن تكونوا عنهم منحرفين. أمة الإسلام، الله بالتمسك بدين الإسلام، فخليق بكل من له نسبة من عقل أن يعيش في كنف الدين ويقضي بنفسه بين أحضان هذا الدين، فهو الدين الكامل، دين العدالة والمساواة، دين من استدعى به اهتدى، ومن تمسك به نجا، ومن عض عليه وصل إلى الدرجات العلى، دين من التزم به فقد عز، ومن ابتغى العزة